المسلم يعلن شخصيته الإسلامية ما لم يخش على نفسه، إعلانه لإسلامه دعوة إلى الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لاحظ، قال أنا أفصح، قال إنني من المسلمين، أنا مسلم. حتى الناس يقولوا ما هو الإسلام؟ الحسن البصري قال هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفوة الله، هذا خيرة الله، هذا أحب أهل الأرض إلى الله، أجاب الله في دعوته ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته وعمل صالحا في إجابته وقال إنني من المسلمين. هذا كلام الحسن في هذه الآية. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فليتعزز بطاعة الله، اعتز بعبادتك، اعتز بصلاتك، اعتز بحجابك. الإسلام أغلى ما يملكه المسلم، كيف يخجل من إظهاره؟ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، يا أخي الله اصطفى لك الدين، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. دينك دينك فإنه هو لحمك ودمك كما قال الحسن.